بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، مادة هذا الشريط متممة لمادة الشريط الذي قبله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة بالتعاون مع مندوبية الدعوة بالمعابد في دورتها 11 أن تقدم لكم شرح العقيدة التدمورية الشرع والقدر لفضيلة الشيخ الدكتور يوسف ابن محمد الغفيص. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الشريط الرابع. لكنه يخلد في النار، فخالف الجماعة في الاسم دون الحكم، وأما في الصفات والقدر والوعد والوعيد فهم أشبه من أكثر طوائف الكلام التي في أقوالها مخالفة للسنة. وأما المعتزلة فهم ينفون الصفات ويقاربون قول الجهم، لكنهم ينفون القدر. فهم فهم وإن عظموا الأمر والنهي والوعد والوعيد، عظموا الأمر والنهي لما جعلوا من ترك واجبا أو فعل كبيرة فإنه يعدم الإيمان. نعم. وغلوا فيه فهم يكذبون بالقدر، ففيهم نوع من الشرك من هذا نوع من الشرك. ليس المقصود به الشرك المخرج من الملة، إنما أراد أنهم جعلوا خالقا مع الله، وهو أن العبد يخلق فعله، فهذا وجه من صور الشرك. نعم. والإقرار بالأمر والنهي والوعد والوعيد مع إنكار القدر خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهي والوعد والوعيد. ولهذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الأمر والنهي، أي يعطل الأمر والنهي، بل ظهر في زمنهم الغلاة في الأمر والنهي وكالخوارج، وظهرت في أواخر الأوائل القدرية في آخر عصر الصحابة. نعم. من ينفي الأمر والنهي والوعد والوعيد، وكان قد نبغ فيهم القدرية كما نبغ فيهم الخوارج الحرورية. وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخف، وإنما يظهر من البدع في الجملة كما سبق ما كان أخف، وإلا فهناك بدع مغلظة مثل وحدة الوجود ما ظهر، أو عفوا مثل أقوال الفلاسفة كما تعرفون ظهرت، وظهر بعدها من المقالات ما هو أخف منها. أحيانا تتقدم بعض البدع على بعض، وقد يكون المتقدم تارة أخف وهذا هو الغالب، وقد يكون المتقدم على غيره أشد، فهذا ليس له اضطراد. نعم. وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قوي مثلا لما ظهرت الفلسفة، الذي ابتدأ بالفلسفة كابن سينا جاء بعده بالرشد، فأيهم المتقدم؟ ابن سينا. ابن سينا الفلسفة التي رسمها أشد ضلالا من الفلسفة التي رسمها من؟ ابن رشد. ابن رشد قصد إلى موافقة الشريعة في مسائل، وصنف رسالته فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة، يعني الفلسفة، من الاتصال، وأفتى على الشريعة واعتبر أحكامها وصنف فيها كتابه المعروف، فله أو عنده إقرار أو إجلال كبير للشريعة، وأصوله الفقهية على أصول المعروفة في فقه المالكية. أما ابن سينا فهو إسماعيلي باطني، مذهبه غالب في الإسماعيلية والباطنية والفلسفة، لا يوقر الشريعة كتوقير ابن رشد، مع أنه هذا يعني ابن سينا هو المتقدم وابن رشد هو المتأخر. فالمقصود أن التاريخية هذه ليست قاعدة، ليست قاعدة. نعم. فهؤلاء المتصوفون الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع إعراضهم عن الأمر والنهي شر من قدرية المعتزلة. يقصد بالغلاة هنا، يقصد الغلاة الذين أعرضوا عن الأمر والنهي، وصل بهم الأمر إلى الإعراض، وهم الباطنية. فهؤلاء الباطنية من الصوفية المعرضة عن الأمر والنهي لا شك أنهم شر من المعتزلة. نعم. أولئك يشبهون بالمجوس، وهؤلاء يشبهون بالمشركين. يشبهون بالمجوس لأن المجوس أثبتوا خالقين، وهؤلاء قالوا أن العبد يخلق فعله، وإن كان هذا التشبيه لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أظن سبق أن ذكرت قاعدة في القسم الأول من الكتاب أو في غير هذه المجالس، المقصود هنا أن تعلم أنه لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سمى طائفة من أهل البدع باسمها الحادث. كل حديث فيه تسمية لطائفة باسمها المعروف تاريخيا أي الحادث تاريخيا مضاف للنبي صلى الله عليه وسلم فهو ليس بصحيح، كحديث مثلا تخرج في هذه الأمة قوم يقال لهم المرجع هم شر على أمتي من كذا، يخرج في هذه الأمة قوم يقال لهم الرافضة هم شر على أمتي من اليهود والنصارى. كل هذه الأحاديث التي فيها تسمية طائفة باسمها الحادث تاريخيا، سواء كان هذا الحدوث الطائفة سمت نفسها به أو الناس سموهم به، فكل حديث فيه تسمية للطائفة باسمها الخاص فهذا إما موضوع أو متروك لا يصح منه شيء. وأقوى ما في الباب الذي قد لا يصل إلى كونه متروكا فضلا عن كونه موضوعا، أقوى ما في الباب هو ما جاء عن ابن عمر مرفوعا وجاء عنه موقوفا القدرية مجوس هذه الأمة، هذا أقوى ما في الباب. ومع ذلك فإن التحقيق أنه من كلام ابن عمر، وأما رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم فهو غلط، والطريق رفعه على أحسن أحواله يسمى شاذا. وتعرف أنك إذا كان الطريق المخالف للصحيح ظاهره الصحة سمي ماذا؟ سمي شاذا، فهو على أحسن الأحوال يسمى شاذا. وإلا فعامة ما يروى في ذلك إما متروك وإما موضوع، ومقام الرد على أهل البدع والمخالفين لا يجوز أن يقصد فيه إلى نسبة كلمات للنبي صلى الله عليه وسلم وهي يعلم أنها لم تصح عنه، فيرد عليهم بوصول الحق البينة في الكتاب والسنة. وقد قال الله اليوم أكملت لكم دينكم، ومن كمال الدين كماله في دفع شبهات المخالفين إما من المشركين وإما ممن عرض له شبهة ممن انتسب للقبلة. فأحيانا بعض النفوس قد تقوي هذه الأحاديث وتكثر من استعمالها في مقام الرد، وهذا ليس حكيما. أما حديث الخوارج فلا يدخل في هذا الباب، لأنك تعرف أن حديث الخوارج تحقرون صلاتكم مع صلاتهم إلى آخره، فهذا حديث محفوظ متفق على صحته بين المحدثين. نعم. وهؤلاء يشبهون بالمشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، والمشركون شر من المجوس، فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه. هذا المصنف أراد بقول المشركون شر من المجوس لأنه عند الجمهور أن المجوس أو عند كثير من أهل العلم، قد يصعب النجم منه للجمهور، لكن عند كثير من أهل العلم أن المجوس لهم كتاب من حيث الأصل. ومن هنا علق بعض أهل العلم مسألة الجزية في حقهم بأن لهم كتابا، وإن كانت هذه مسألة متردد فيها، إنما الذي صرح بأن لهم كتاب في القرآن هم اليهود والنصارى، أما المجوس فليس هناك شيء بين في هذا الأمر. نعم. فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه، فإنه أصل الإسلام الذي يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر، وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد وقع كثير من الناس في الإخلال بتحقيق هذين الأصلين. نعم، الشرع والقدر، هذين الأصلين أي الشرع والقدر. والشرع هو جملة توحيد الإلهية، والقدر متعلق بمقام الربوبية. ومن أوجه الإخلال، من أوجه الإخلال في هذين الأصلين ما هو؟ فرض التمانع بين بعض مقاماته. من أوجه الإخلال الذي عرض هو فرض التمانع بين بعض مقاماته، فالأصلان هما الشرع والقدر، أو تقول العلم والطلب. نعم. وقد وقع كثير من الناس في الإخلال بحقيقة هذين الأصلين وحدهما، مع ظنه أنه في غاية التحقيق والتوحيد والعلم والمعرفة، فإقرار المرء بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من عذاب الله إن لم يقترن به إقراره بأنه لاحظ هنا دقة الله. العبارة لم يقل لم ينجيه من عذاب الله ويقف، بل قال لم ينجيه من عذاب الله إن لم يقترن به، فدل على أن توحيد الربوبية والألوهية بينهما اقتران أو تمانع، بينهما اقتران. نعم. فلا يستحق العبادة أحد إلا هو وأن محمد رسول الله، فيجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، فلا بد من الكلام في هذين الأصلين. يعني لا بد مع مقام الربوبية من الكلام في أصلين، هذان الأصلان هما من جملة الألوهية، الذي هو توحيد الألوهية والقول في النبوة. وتعرف أن القول في النبوة هو من أصول التوحيد. يقول فلا بد مع هذا، أي مع الإقرار بأن الله هو الخالق، من الكلام في أصلين، وهو القول في الألوهية من جهة أصل الاستحقاق. فإذا أقر بأن الله هو المستحق للعبادة بقي القول في النبوة، ما أثر القول في النبوة؟ ما أثر القول في النبوة؟ أثر القول في النبوة أن هذا المستحق للعبادة لا يعبد إلا بما شرع، فيكون الإقرار بأن الله هو الخالق وما يلتحق بهذا الإقرار من العلم والمعرفة. ثم قال المصنف: لابد مع ذلك من أصلين. ما هما الأصلان؟ قال: الأصل الأول أن نبين أن الله هو المستحق وحده للعبادة، فإذا تبين أنه المستحق وحده للعبادة بقي أصل ثالث ضمن هذه الأصول الثلاثة، أو بقي الأصل الثاني بعد أصل الخلق. ما هو الأصل الثالث هذا؟ قال: النبوة. ما نتيجة القول في النبوة؟ نتيجته أن هذا المستحق للعبادة وحده سبحانه لا يعبد إلا بما شرع على لسان الأنبياء، فهذا هو كمال الدين، الإقرار بأن الله هو الخالق وأنه المستحق للعبادة وأنه لا يعبد إلا بما شرع. نعم. الأصل الأول توحيد الإلهية، فإنه سبحانه وتعالى أخبر عن المشركين كما تقدم بأنهم أثبتوا وسائط بينهم وبين الله يدعونه ويتخذونه شفعاء من دون الله تعالى. فلم يثبتوا أصل الاستحقاق، فلم يثبتوا أصل الاستحقاق، ومن هنا قيل إن أصل الربوبية أقر به المشركون، وأما أصل الألوهية فلم يقر به المشركون. نعم. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فأخبر أن هؤلاء الذين اتخذوا هؤلاء الشفعاء مشركون. وقال تعالى عن مؤمن ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دوني آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. وقال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فأخبر سبحانه عن شفعائهم أنهم زعموا أنهم فيهم شركاء. وقال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وقال تعالى: ما لكم من دوني من ولي ولا شفيع. وقال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقد قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقد قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قالت طائفة من السلف: كان أقوام يدعون عزيرا والمسيح والملائكة، فأنزل الله تعالى هذه الآية بين فيها أن الملائكة والأنبياء يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. نعم. فبين القرآن أن هذه المعبودات على قسمين: إما أن يكون في العقل والفطرة ليس قائما بنفسه ولا أثر له ولا فعل له ولا حركة له كالأصنام المصنوعة من الحجر والخشب ونحو ذلك، فهذه المعبودات الجمادة لا معنى لها، وأما إذا كان المعبود حيا عالما أو له صفات الحياة والعلم وما إلى ذلك كالأولياء أو الأنبياء أو الملائكة، فإن الله بين أن هؤلاء هم الذين يدعون ربهم أي يخلصون الدين له، فإن المسيح وغيره من الأنبياء والصالحين يدعون ربهم رغبا ورهبا، فكيف يصح مع هذا أنهم هم يدعون ويطلب منهم الأمر مع أنهم هم بأنفسهم لم يحصلوا الحق لنفسهم من جهتهم، فمن باب أولى أن لا يحصلوا النجاة لغيرهم من جهتهم، فإذا كانوا لم يحصلوا نجاة أنفسهم من جهتهم بل كانوا يدعون ربهم، فمن باب أولى أنهم لم يحصلوا ذلك أو لا يحصلوا ذلك لغيرهم. نعم. ومن تحقيق التوحيد أن يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق كالعبادة والتوكل والخوف والخشية والتقوى. قال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقتل. إلها آخر لا يلزم بالضرورة أن يكون إلها مطلقا، بل قد يكون في مقام من مقامات العبودية، ولذلك الشرك يثبت بصرف عبادة لغير الله، حتى ولو صرف كثيرا من العبادات لغير الله، لكنه صرف بعض العبادات لغير الله، أقول حتى لو صرف كثيرا من العبادات لله ولكنه صرف بعض العبادات لغير الله فإنه يسمى مشركا. وليس من لازم الشرك أن يصرف جميع العبادات لغير الله، بل الشرك يقع بصرف عبادة لغير الله، حتى ولو صرف غيرها لله فإنه ما دام أنه صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك. نعم. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وكل من أرسل من الرسل يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقد قال تعالى في التوكل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وعلى الله فليتوكل. خص مقام التوكل بالله سبحانه وتعالى وحده، فلا يجوز التوكل على غيره، لأنه وحده هو الحسب والكافي والمتوكل عليه، وهذا لا يصح لمخلوق. نعم. وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال تعالى: قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فقال في الإيتاء: ما آتاهم الله ورسوله. وقال في التوكل: وقالوا حسبنا الله، ولم يقل ورسوله، لأن الإيتاء هو الإعطاء الشرعي. نعم. هذا من الفرق، أنه في التوكل أو الحسب خص بالله سبحانه وتعالى، وأما في الإيتاء وهو الإعطاء فإنه ذكر في حق الله ورسوله، لأنه يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم من وجه. نعم. وذلك يتضمن الإباحة والإحلال الذي بلغه الرسول، فإن الإحلال ما حلله والحرام ما حرمه. نعم. ولذلك الصحيح بل الصواب من قول أهل الأصول أن المباح حكم شرعي، وأما من قال بأنه ليس حكما شرعيا فهذا غلط، وإن كان حجة بعضهم يعني بعض الأصوليين قالوا لأنه لا تكليف فيه، والأحكام التكليفية خمسة عندهم، فلما رأوا أنه لا تكليف فيه وهم يسمونها أحكام تكليفية قالوا إنه ليس حكما تكليفيا شرعيا، وهذا غلط. وكأن سبب الغلط أنهم سموا الأحكام الخمسة بالتكليف، والصواب أنها تسمى الأحكام الشرعية، أما كلمة تكليف فهذه ليست مضطردة. صحيح أن بعض الشريعة تكليف وفيها ما هو مشقة، كتب عليكم القتال وكره لكم، لكن تسمية سائر الأحكام تكليفا هذا لا أصل له كما نبه إليه شيخ الإسلام، وإنما هي من اصطلاح أهل الأصول المتأخرين. فالمقصود أن المباح حكم شرعي، فإن قيل كيف نسميه حكما وهو لا تكليف فيه لأن الإنسان فيه مخير، قيل نستغني عن كلمة التكليف ولا نستغني عن القول أن المباح حكم شرعي، لأنه في كتاب الله حكم شرعي، قال الله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، فجعل الإحلال مضافا إليه. وفي قول الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فلا يجوز أن يقال إن المباح ليس حكما تكليفيا شرعيا، بل يقال هو حكم شرعي، أما تسميته تكليفا فهذا لا يلزم، بل حتى تسمية المستحب والمكروه تكليفا لا يلزم. نعم. فإن الحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه، حتى في العقل والفطرة وذوق النفس، إذا قلت للناس أو لغير المسلمين أحيانا إن الشريعة أو إن الأحكام هي خمسة أحكام شرعية أو تشريعية، هل هي بمثابة قولك خمسة أحكام تكليفية؟ كلمة التشريع تدل على الانتظام والعدل وأمور متعددة، أليس كذلك؟ لكن كلمة تكليف ليس فيها إلا ماذا؟ أن فيه كلفة ومشقة، وكأن الشريعة إنما جاءت لتضع الكلفة أو لتوجد الكلفة وتوجد المشقة. فحتى فطرة وشرعا تسمى شرعا، لأن الله يقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين. نعم. قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأما الحسب فهو الكافي، والله وحده كاف عبده، كما قال تعالى: الذين قالهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فهو وحده حسبهم كلهم. وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين هو الله، فهو كافيكم كلكم. وليس المراد أن الله والمؤمنين حسبك كما يظنه بعض الغالطين، وإن كان هذا التفسير عن الثاني ذكره بعض المفسرين، لكنه كما أشار المصنف لا يصح على قواعد القرآن. وهذا التفسير الأول الصحيح الذي ذكره ابن جرير وعنه ورواه عن أئمة التفسير من المتقدمين هو من باب تفسير القرآن بالقرآن، ومن باب تفسير القرآن بالقرآن، لأن الحسب في كتاب الله معناه الكفاية، والكفاية لا تكون إلا من المدبر المالك القادر الذي هو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. فهذا من تفسير القرآن بالقرآن عند التحقيق. نعم. إذ هو وحده كافي نبيه وهو حسبه، ليس معه من يكون هو وإياه حسبا للرسول، وهذا في اللغة كقول الشاعر: فحسبك والضحاك سيف مهندي. يعني الأقوال المذكورة في كتب المفسرين بعضها يكون محتمل الحال فيقال راجح وإيش ومرجوح، وبعضها لا يكون محتمل الحال، فهذا ينبغي أن يكون من باب الصواب والغلط، من باب الصواب والغلط، وهذا فقه يرجع إلى الإنسان، لا يعبر دائما بالراجح والمرجوح، ولا يعبر دائما بالصواب والغلط فيجعل الصواب ما رجحه والغلط ما لم يرجح، هذا ليس منهجا صحيحا، بل الغلط ما علم أن فيه مخالفة لما هو من القواعد أو ما هو من الأصول، فهذا يسمى غلطا ويسمى مقابله صوابا. وأما إذا كانت المسألة محتملة سمي راجح وإيش ومرجوح، وهذا كان حتى في أقوال الفقهاء، فإذا كان القول شاذا مباينا لسنة بينة سمي الكلام في المسألة صوابا وإيش وغلطا، أما إذا كان خلافا مشهورا بين الأئمة سمي المختار عند المعين راجحا وما قابله مرجوحا. نعم. وتقول العرب: حسبك وزيدا درهم، أي يكفيك وزيدا جميعا درهم. وقال: في الخوف والخشية والتقوى، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون، فأثبت الطاعة لله وللرسول، وأثبت الخشية والتقوى لله وحده، كما قال نوح عليه السلام: إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه واطيعون. نعم. فخص الأنبياء والرسل التقوى والخشية والعبودية بالله وحده، وأما الطاعة فإن النبي يطاع والرسول يطاع، وطاعته هي من طاعة الله، لأن الله يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم. فجعل العبادة والتقوى لله وحده، وجعل الطاعة للرسول، فإن من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وقال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال الخليل عليه السلام: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله، أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بظلم أي بشرك كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو الشرك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى: وإياي فارهبون وإياي فاتقون. ومن هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. وقال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. هذه مسألة الألفاظ المتعلقة بالتوحيد، وأنه لا يضاف أو لا يستعمل لفظ من الألفاظ أو حرف من الحروف يوهم وجها من الشرك أو وجها من التسوية التي لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى، أي لا يليق اختصاصها إلا بالله، فكل لفظ أوهم اشتباها فإنه يصار إلى تركه. نعم. ففي الطاعة قرن اسم الرسول باسمه بحرف الواو، وفي المشيئة أمر أن يجعل ذلك بحرف ثم، لأن مقام الطاعة يختلف عن مقام المشيئة، لأن مقام الطاعة يختلف عن مقام المشيئة، فإنه في مقام المشيئة يذكر الرسول بثم، لأن مشيئة الله مشيئة سابقة وهي المشيئة الكلية، وأما مشيئة النبي فهي من خلق الله سبحانه وتعالى وهي تابعة لمشيئة الله، لأن مشيئة جميع المخلوقين تابعة لمشيئة الله. نعم. وذلك لأن طاعة الرسول طاعة لله، فمن يطع الرسول فقد أطاع الله، وطاعة الله طاعة للرسول، بخلاف المشيئة فليست مشيئة أحد من العباد مشيئة لله، ولا مشيئة الله مستلزمة لمشيئة العباد، بل ما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس، وما شاء الناس لم يكن إلا أن يشاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولم يقع كما شاء عليه الصلاة والسلام وأحب، ولا شك أن الشيء إذا تعلقت به المحبة فقد تعلقت به الإرادة والمشيئة، فقد شاء النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولم يقع كمشيئته عليه الصلاة والسلام وإرادته لإيمان عمه، فإن عمه لم يؤمن فسبقت مشيئة الله مشيئة النبي، وهكذا لأن النبي مخلوق فهو في باب المشيئة كغيره من المخلوقين، لا يقع شيء بمشيئته وحده، بل لا يقع إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى، وقد تكون مشيئة العبد يأتي حكم الله ومشيئته على ما شاء العبد فيقع ما شاء العبد لأن الله شاء ذلك، ويكون العبد مشيئته على الحقيقة، وقد لا يكون كذلك. نعم. الأصل الثاني حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نؤمن به ونطيعه ونتبعه. هذا الأصل الثاني في تكملة هذا المقام، وهو أن ما استعمله هؤلاء ممن ذكروا مقام المعرفة بالخلق والتدبير أن هذا مقام ليس محققا، بل التحقيق مع هذا ذكر أصلين: استحقاق الله للعبادة بما ذكره من الآيات البينة في كلام الرسل أنهم ذكروا أن الله هو المستحق وحده للعبادة، والمصنف كما ترى اختار آيات فيما سبق قراءته، اختار آيات راعت حتى مسألة إيش الحروف، فيقال حسبنا الله ولا يقال حسبنا الله ورسوله، واضح، ويقال مشيئة الله ثم مشيئة النبي، فحتى في مقام الكلمات هذا مقصود عند الرسل، فضلا عن ما هو أعظم من مقام الكلمات وهي مقام إيش الحقائق العلمية في نفس الأمر. فإذا كان هذا مراعى في كلام الرسل حتى في الكلمات فمن باب أولى في مقام الحقائق العلمية الأولى، فهذا هو الأصل الأول بهذه الآيات، الآيات تضمنت تقرير هذا الأصل الذي سبق قرأناها الآن، تضمنت تقرير أن الله هو المستحق وحده للعبادة، فذكر آيات الشفاعة وأنه لا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن، مقام الاستحقاق، وأن هذه المعبودات لا استحقاق لها في العبودية لأنه لا أثر لها في التدبير والحكم، وجعل المصنف هذا الاستحقاق المذكور ليس خاصا بأصل المعنى، بل بينه حتى من خلال مقام الكلمات والحروف، وأنه حتى في مقام الكلمات والحروف لا يجوز أن يستعمل حرف أو كلمة توهم نقصا لمقام الاستحقاق، كقولك لولا الله وفلان، فإن هذا يوهم نقصا في ماذا؟ في الاستحقاق، بل يقال لولا الله ثم فلان، ولا يقال حسبنا الله وفلان، بل يقال حسبنا الله وحده وما إلى ذلك، وهذا في مثل قول حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، ولم يقل حسبنا الله ورسوله، فنبه المصنف على الآيات المشيرة إلى الكلمات، فمن باب أولى مقام المعاني. لما ذكر مقام الاستحقاق له تتمة، ما تتمته؟ أن من حقق أو آمن بالاستحقاق بقي عليه أن هذا الاستحقاق في العبودية لله وحده لا يجوز عبادته إلا بما شرع. ما هي مشكات التشريع؟ الرسالة، لا يوجد مشكات للتشريع إلا الرسالة أو الوحي، تقول لا يوجد مشكات للتشريع إلا الوحي. نعم. الأصل الثاني حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نؤمن به ونطيعه ونتبعه ونرضيه ونحبه ونسلم لحكمه وأمثال ذلك. قال تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: والله ورسوله حق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله هذا ورسوله الخبر. هذا خبر كان أحب إليكم من الله، نعم، ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وأمثال ذلك. نعم، فهذا الأصل وهو حق النبي صلى الله عليه وسلم، وحقه صلى الله عليه وسلم طاعته ومحبته، ولا تكون محبته صلى الله عليه وسلم إلا بما شرع من المحبة، فإن محبته عبادة وسائر العبادات مبنية على الشريعة. وكما يعلم عند سائر المسلمين أن من أراد أن يجعل الصلوات ستا فيقال هذا تشريع لم يأتي به رسول الله، فكذلك من أراد أن يشرع محبة الرسول عليه الصلاة والسلام بطريقة لم يشرعها ولم يفعلها معه أصحابه من الأئمة كأبي بكر وعمر وأئمة الصحابة، فيقال إن هذه المحبة للنبي ليست محبة شرعية، لأنها لو كانت محبة شرعية لذكرها الله ورسوله أو لفعلها الصحابة على أقل الأحوال، أي لفقهها الصحابة من القرآن. فمن أحب الرسول بطرق مبتدعة فهذا محبته ليست محبة شرعية، وقد نبه النبي إلى ذلك في مثل قوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، مع أن الإطراء يقع عن محبة، بل عن زيادة في المحبة. فليس كل محبة تكون مشروعة، بل المحبة عبادة، كما أن الصلاة عبادة، وكما أنه يعلم عند المسلمين أنه لا يجوز التعديل في الصلاة أو إحداث شيء في الصلاة بغير دليل، فلا يجوز أن يحب النبي بصور مبتدعة لا أصل لها في الكتاب والسنة وفقه الصحابة. نقف على هذا، وأعتذر من الإخوة أن أطلنا بعض الشيء حتى نستكمل الكتاب غدا إن شاء الله تعالى، ويكون الأسبوع الآتي في الكتاب الذي خصص له. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وانصرفوا مغفورا لكم بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فهذا هو المجلس الرابع من مجالس التعليق على الأصل الثاني من كتاب التدمورية. فهذا هو المجلس الرابع من مجالس شرح الأصل الثاني من كتاب التدمورية، والمنعقد في 22 من الشهر الخامس لعام 1426. قال المؤلف عليه رحمة الله تبارك وتعالى ونفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين: فصل. إذا ثبت هذا فمن المعلوم أنه يجب الإيمان بخلق الله وأمره بقضائه وشرعه. وأهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى 3 فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية. نعم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل. إذا ثبت هذا، أي ما تقدم ذكره من الأصول، فمن المعلوم أنه يجب الإيمان بخلق الله وأمره، ثم قال: بقضائه وشرعه. أي أن مقصود المصنف في هذا المقام هو تحقيق الجمع بين الشرع والقدر، فإنه لما ذكر خلق الله أراد به مقام التقدير والربوبية، ولما ذكر أمره أراد به مقام الشرع. فمن أصول أهل السنة والجماعة تحقيق الجمع بين الشرع والقدر ب بخلاف من غلا في مقام الشرع، من غلا في مقام الشرع أي في الأمر والنهي، ونقص مقام القدر كما هو شأن المعتزلة الذين لم يثبتوا أن الله خلق فعل العبد وشاءه، فهذا نقص في مقام القدر، وإن كانوا غلوا في باب الأمر والنهي بما صار عندهم من الأصل في أهل الكبائر، فإن هذا غلو في باب الأمر والنهي. ويقابلهم من غلا في إثبات القدر ونقص في مقام الشرع، والذين غلوا في إثبات القدر هم الجبرية، فإن هذا غلو في مقام القدر حيث لم يجعلوا للعبد فعلا وإرادة ومشيئة، وجعلوا العبد مجبورا على فعله فلم يجعلوا له إرادة ومشيئة مؤثرة في فعله، فهذا غلو في إثبات القدر. وفي المقابل فإنهم نقصوا مقام الشرع، وإنما نقصوا مقام الشرع بما قالوه من الإرجاء، وأن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، بل عند غلاة هؤلاء أن الإيمان هو التصديق، بل يقولون هو المعرفة العلمية كما يقول جهم بن صفوان. فإذا كان كذلك فإن من أصول أهل السنة والجماعة هو تحقيق الجمع بين الشرع والقدر. وتعلم أن كلمة الشرع والقدر، كلمة الشرع متعلقة بالإلهية بتوحيد العبودية، وكلمة القدر فرع عن توحيد الربوبية، فكأنك تقول تحقيق الجمع بين الربوبية والألوهية. وقد تقدم معنا بالأمس منع التمانع بين مقامات الربوبية ومقامات الألوهية، بل التوحيد واحد، وهو تحقيق معرفة الله وتحقيق إفراده بالعبادة، تحقيق معرفة الله وتحقيق إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له. ومن هنا يمكن أن نقدم في هذا الفصل بذكر أصول تجمع هذا المقام وهذا المقام، أعني مقام الشرع والقدر، وعليها ينبني مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الأصل. فيقال ينبني مذهب أهل السنة والجماعة في باب القدر والشرع على تحقيق سبعة أصول، فيقال ينبني مذهب أهل السنة والجماعة في تحقيق هذا الأصل الذي هو الجمع بين الشرع والقدر على سبعة أصول. الأصل الأول الإيمان بعموم علم الرب سبحانه وتعالى بما كان وبما سيكون وبما هو كائن، وأنه دخل في عموم علمه علمه بأفعال العباد قبل كونها، وأنه دخل في عموم علمه علمه بأفعال العباد قبل كونها، وهذا الأصل لا ينازع فيه إلا الغلاة من القدرية، قد سبق أن هؤلاء وجه من الزندقة التي طرأت في تاريخ الإسلام، وهم الذين جحدوا علم الرب ما سيكون من أفعال عباده. الأصل الثاني الإيمان بأن الله كتب في الذكر كل شيء، الإيمان بأن الله كتب في الذكر كل شيء، وقد دخل في عموم كتابته كتابته لأفعال عباده قبل أن يخلقهم، كتابته لأفعال عباده ومقاديرهم قبل أن يخلقهم. وهذا الأصل يقر به عامة أهل الإسلام، وإن كان بعضهم يقر به مجملا وأهل السنة ومن وافقهم يقرون به مفصلا. فالمعتزلة تقر به إجمالا، أما أهل السنة فإنهم يقرون به إقرارا. ونقصد بكلمة مفصلا أي حسب تفصيل النصوص النبوية والقرآنية. الأصل الثالث الإيمان بعموم مشيئة الرب لكل شيء، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وقد دخل في عموم مشيئته مشيئته لأفعال عباده، مشيئته لأفعال عباده. وهذا الأصل تنفيه عامة القدرية، وهذا الأصل تنفي تعلقه بأفعاله أفصح تقول هذا الأصل تنفي تعلقه بأفعال العباد، هذا أصح من قولك تنفيه، لأنه ليس المقصود أنهم ينفونه من أصله. فتقول وهذا الأصل تنفي تعلقه بأفعال العباد عامة القدرية من الغلاة وغيرهم، وهذا الأصل تنفي تعلقه بأفعال العباد عامة القدرية من الغلاة وغيرهم، فلا يجعلون أفعال العباد بمشيئة الله. الأصل الرابع الإيمان بعموم خلق الرب سبحانه لكل شيء، وأنه دخل في عموم خلقه خلقه لأفعال عباده. وهذا الوجه أعني خلق أفعال العباد تنفيه عامة القدرية. الإيمان بعموم خلق الرب لكل شيء، وقد دخل في عموم خلقه خلقه لأفعال عباده. وهذا الوجه أعني خلق أفعال العباد تنفيه عامة القدرية. الأصل الخامس الإيمان بأن للعباد مشيئة حقيقة، ولكنها تابعة لمشيئة الله. الإيمان بأن للعباد مشيئة واختيارا على الحقيقة، ولكنها تابعة لمشيئة الله. فخرج بقولنا أن للعباد مشيئة واختيارا مقالة الجبرية الذين يقولون لا مشيئة لهم، وخرج بقولنا على الحقيقة مقالة الكسبية، مقالة الكسبية الذين قالوا إن لهم مشيئة على المجاز لا أثر لها، الذين قالوا إن مشيئة العباد مجازية لا أثر لها. وخرج بقولنا إنها تابعة لمشيئة الله مقالة القدرية الذين يقولون إن مشيئة العبد منفكة ومستقلة عن مشيئة الله. فخرج بقولنا إن لهم مشيئة مقالة الجبرية، وخرج بقولنا إنها على الحقيقة مقالة الكسبية، وخرج بقولنا إنها تابعة لمشيئة الله مقالة القدرية القائلة إنها مستقلة عن مشيئة الله. الأصل السادس من أصول أهل السنة في هذا المقام الإيمان بأمر الله سبحانه وتعالى ونهيه، وأن العباد مأمورون بما أمرهم الله به منهيون عما نهاهم الله عنه. وأنه يجب عليهم إخلاص الدين له مع تحقيق الإيمان بوعد الرب ووعيده، وعده لأهل الطاعة ووعيده لأهل المعصية. الأصل السادس الإيمان بالأمر والنهي، وأن العباد مأمورون بما أمرهم الله به منهيون عما نهاهم الله عنه، وأنه يجب إخلاص الدين له مع الإيمان بوعد الله ووعيده. الأصل السابع الإيمان بحكمة الرب سبحانه وتعالى ورحمته، وأن ما شرعه وما قضاه فإنه بحكمته سبحانه وتعالى وبعدله وبرحمته. هذه الأصول السبعة هي التي ينبني عليها مذهب أهل السنة والجماعة في مقام الجمع بين الشرع والقدر. نعم. والمصنف: وأهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية. هذه التسميات هي من حيث التشبيه، لا من حيث المطابقة، في الحكم. وأنت تعلم أن التشبيه لا يستلزم ماذا؟ المطابقة في الحقيقة أو في الحكم. فهذا وجه من التشبيه، أي أنهم شابهوا مقالات المجوس أو المشركين أو مقالة إبليس. نعم. أنكروا العلم أي علم الرب ما سيكون من أفعال عباده، والكتاب أي كتابته لها، ومقتصدتهم أنكروا عموم المشيئة، أي أنهم قالوا إن الله لم يشأ أفعال العباد، وأنكروا عموم الخلق فقالوا إن الله لم يخلق أفعال العباد. فهؤلاء شابهوا المجوس من جهة أنهم جعلوا العبد يخلق فعله، فأثبتوا خالقين على هذا التقدير من كلام المصنف، فهذا وجه الشبه. وأما أنهم مثل المجوس في الحكم فهذا ليس كذلك، فإنك تعلم أن مقتصدة القدرية وهم من يثبتون العلم الأول بما سيكون، وإنما نفوا خلق الله لأفعال العباد، فهؤلاء ليسوا كفارا بل هم مسلمون، لكن قد تتعلق ببعض الطوائف إشكال آخر كنفي الصفات، فهذا له معتبر آخر. نعم. أي من غلاة الصوفية، وإن كان ليس مذهبا لسائرهم، فمن أسقط مقام الشرع أو ما هو منه بمقام القدر فهذا من جنس ما قاله أولئك. نعم. وهذا في الجملة ليس مذهبا لطائفة من طوائف المسلمين، وإن كان قد يعرض في كلام بعض الشعراء أو كلام بعض الناس في بعض المقامات ممن عنده وجه من المعاندة أو الاستكبار أو ما إلى ذلك. وأما أن هذا الوصف الثالث وهم الفرقة الثالثة، فلم يرد المصنف أن هذا مذهب معروف لطائفة من طوائف أهل القبلة. نعم. وأما أهل الهدى والفلاح فيخبرون بهذا وهذا فيؤمنون بعلمه وبكتابته وبخلقه وبمشيئته. نعم. نعم، هذا يبين لك عناية المصنف بمقام الربوبية، يبين لك عناية المصنف بمقام الربوبية، وأن ما قدمه من القول في توحيد الألوهية لا يقصد به المصنف وجود تمانع بين التوحيدين من جهة العناية أو من جهة مقاصد الرسل، فإن هذا لا يصل إليه إلا جاهل بحقائق التوحيد، بل التوحيد واحد وهو معرفة الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له، فهذا هو التوحيد. ولكن لما كانت أصول المعرفة مستقرة في الجملة عند بني آدم من الأمم الذين بعث فيهم الرسل، كانت أول دعوة الرسل هي الدعوة إلى العبودية، لأن هذا الأصل هو الذي سقط عندهم، بمعنى لم يكونوا على أصل فيه، ولما كان مقام الربوبية هم على أصل فيه قصد إلى تحقيقه، وصارت أول دعوة الرسل هي شهادة أن لا إله إلا الله. نعم. أي أن عناية أهل السنة والجماعة بتوحيد الربوبية وأن الله هو الخالق المالك المدبر لا يقع به نفي الأسباب، والأسباب نوعان، الأسباب نوعان، أسباب كونية وأسباب شرعية، أسباب كونية وأسباب شرعية، فهذه الأسباب لها أثر بحسب محلها المناسب. أما الأسباب الكونية فهي ما وضعه الله سبحانه وخلقه في هذا العالم وهذا الكون من أنواع التأثيرات السببية التي تحصل بمجموعها، التي تحصل بمجموعها هذه الحركة الكونية، فهذه من خلق الله وتدبيره فهذه من خلق الله وتدبيره وفعله، فهذه الأسباب الكونية. أما الأسباب الشرعية فالمقصود بها ما جعله الله سببا للنجاة والثواب، كالصلوات الخمس مثلا فإنها سبب لرحمة الله ورضوانه، وكالإيمان فإنه سبب للنجاة عند الله، فهذا يسمى سببا شرعيا، لأن النبي قال لن يدخل الجنة أحدا عمله، فهذه أسباب متى ما تحققت فإن الله سبحانه وتعالى يقضي بقضائه العدل فلا يظلم ربك أحدا. نعم. فذكرت الآية الأولى السبب الكوني حتى إذا قلت سحابا ثقالا، قال فأنزلنا به الماء بسببه، وفي الآية الثانية يهدي به الله، هذه هي الهداية الشرعية، فهذا هو السبب الشرعي. نعم. وهذا مقالة نفاة الأسباب من الجبرية والكسبية، مقالة نفاة الأسباب من الجبرية والكسبية، فيقولون إن الله يفعل عندها لا بها، وهذا غلط وليس هو من تحقيق الربوبية، لأن إثبات الأسباب لا ينقص مقام الربوبية، فإن هذه الأسباب الله خلقها والله أجرى كونها أسبابا، ولما كان الخالق لها هو الله وهو المجري لكونها أسبابا وهي لا تستقل بنفسها، لا تستقل بنفسها كما سيأتي في كلام المصنف، فهذا كله لا ينافي مقام الربوبية، فخلق الأسباب من جنس خلق غيرها، فإنها لا تستقل بنفسها بل هي خلق من خلق الله أجر الله الأمر به. وخلق الله سبحانه وتعالى كما دل عليه القرآن يقع على أحد وجهين، يقع على أحد وجهين: إما أنه سبحانه وتعالى يخلق المخلوق المفعول بتوسط السبب فيكون هو الخالق للسبب والمسبب، كخلق زيد بن عمر، فإن زيدا هذا خلقه الله بتوسط سبب، وهو من؟ عمر وأمه، فهذا من توسط الأسباب. وكإنبات الأرض فإنها تنبت بالمطر وبالماء، فهذا الماء والمطر سبب، والله هو الخالق للسبب والخالق للمسبب. ويخلق سبحانه وتعالى، وهو الوجه الآخر، ويخلق سبحانه وتعالى خلقا بالأمر المحض المنفك عن توسط السبب، المنفك عن توسط السبب. كالعصا في قصة موسى، فإنها بأمر الله المحض ماذا؟ صارت حية، صارت حية تسعى، فإن هذه الحية لم تولد من تناسل معروف في نظام الحيوان. وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فيقع بمحض الأمر، ويقع بالأمر الذي يقع به توسط السبب. نعم. نعم، من أنكر هذه الطبائع في الأسباب فهو من جنس من أنكر قدرة العبد، ولذلك تناهى مذهب هؤلاء إلى هذا الغلو في إنكار أثر فعل العبد أو أثر مشيئة العبد في فعله. وبالمقابل من جعل الأسباب مبدعة بذاتها أو جعلها مستقلة فإن هذا ينافي مقام الربوبية، فإن هذا ينافي مقام الربوبية. نعم. وكلمة الإبداع الإنشاء الأول، كلمة الإبداع الإنشاء الأول، أي الإنشاء ليس على مثال سابق وليس على أثر سابق، فمن جعلها مبدعة أي أنها تبتدئ وتستقل فهذا وجه من الشرك في الربوبية، بل كل سبب يفتقر إلى غيره من الأسباب، كل سبب يفتقر إلى غيره من الأسباب. ومن تحقيق الربوبية في هذا المقام، وهذه كلمة فقه لا بد أن تكون بينة للمسلمين، أنه لا يوجد سبب يختص ماذا؟ بالتأثير الكوني، لا يوجد سبب واحد، بل لا بد من تركب السبب مع غيره من الأسباب كما سيأتي. نعم. ونعم، هذا إبطال لكون السبب مؤثرا بذاته، لو كان مؤثرا بذاته لماذا؟ لاستقل. أما إذا قلت إنه لا يوجد أثره إلا مع سبب آخر، صار مؤثرا بذاته أو بغيره، صار مؤثرا بغيره أو تقول مع غيره. ولذلك فعل الله سبحانه وتعالى وتأثيره في الإيجاد والتكوين وما إلى ذلك لا يقع على هذا الوجه، وهذا اختصاص ربوبيته، فإنه سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى غيره في الإيجاد والتكوين، حتى الأسباب التي تقع بعض المسببات بتوسطها، هذه الأسباب هو الذي خلقها سبحانه وتعالى، فهي مربوبة مفعولة له سبحانه وتعالى، فضلا عن كون بعض خلقه يقع بمحض إيش؟ بمحض الأمر. أما الأسباب فلا يوجد سبب كوني يختص بالتأثير، بل كل سبب يفتقر إلى آخر، ومن هنا امتنع أن يكون السبب مستقلا بذاته، بل يكون مركبا. نعم. فإذا السبب ينقص تأثيره من جهتين: الجهة الأولى أنه لا يستقل وحده، بل لا بد من سبب آخر يتركب معه فيكون السبب مركبا من اثنين فأكثر. الثاني في نقص السبب أنه يقبل المانع، فإذا قام المانع الأقوى سقط السبب الأضعف، والمانع حقيقته سبب، لكن هذا سبب، يعني الأول سبب في الإيجاب والثاني سبب في ماذا؟ في السلب أو في العدم. فإذا قام الثاني الأقوى وهو ما يسمى بالمانع سقط أثره. فترى هنا أن السبب ناقص من جهتين: من جهة إيش؟ أنه لا يستقل وحده، ومن جهة أنه يقبل دخول المانع الأقوى المعطل له، وهذا المانع حقيقته من خلق الله بخلاف ما يتعلق بفعل الرب، فإنه لا يفتقر إلى غيره ولا يقبل، ولا يقبل إيش؟ ولا يقبل المانع، كما هو في فطرة الناس وفي دين الرسل عليهم الصلاة والسلام. ومن هنا تعلم أن إثبات الأسباب ليس فيه نقص في مقام الربوبية. نعم. نعم، هذه قاعدة، أنه ليس في الوجود شيء يستقل بفعل شيء وحده إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم، لعلكم تذكرون، أي فتعلمون اختصاص الباري بالربوبية، وهو الإيجاد المختص عن الغير بخلاف وجود المخلوقات المسببة، فإنها تكون بتوسط أسباب، إما سببين أو سببان وإما أكثر. نعم. هذه مقالة طائفة من الفلاسفة التي دخلت على المتفلسفة المنتسبين للإسلام كابن سينا وأمثاله. نعم. يعني هذه أمثلة بسيطة في الإدراك، وهي بينة لمسألة السبب وإيش والمانع. فأنت تقول النار تحرق الجسم، ولربما وجد مانع من تأثير النار على هذا الجسم بنوع من الطلاء مثلا، كما فعل بعض ولاة الصوفية في زمن المصنف هذا الأمر، وادعوا أن هذا من باب الكرامات، فهذا من باب التمانع بين الأسباب. فالأسباب أولا هي من خلق الله، ثانيا الأسباب متمانعة. ما معنى متمانعة؟ أسباب سالبة وأسباب موجبة، أسباب سالبة وأسباب موجبة. نعم. ومن هنا تجد أن هذه السنن تارة تمضي وتارة تتأخر. نعم. نعم، هو نظام التوحيد، وهذا يبين لك أن فقه الصحابة كانوا يفقهون أن تحقيق التوحيد كما يقع بإخلاص الدين لله فإنه يقع بتحقيق المعرفة. ولهذا ابن عباس يقول القدر نظام التوحيد، مع أن القدر متعلق بباب الربوبية. نعم. نعم، فمن وحد الله أي أخلص الدين له وآمن بالقدر وبخلق الله وربوبيته فقد تم توحيده. قال ومن وحد الله أي ادعى التوحيد، بالإخلاص، وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، فإن من لم يعرف الله حقا فإنه كيف يعبده حقا. نعم. فالتشريع ضرورة للناس، فالتشريع ضرورة للناس، ولذلك تجد أن الأمم التي ليست على كتاب تتعارف على شيء من النظم يجعلونه تشريعا، مما يدل على أن بني آدم من ضرورة حياتهم وجود النظام والتشريع بينهم. نعم. وهكذا سماه الله، فإن الله سمى ما أنزله نورا، كقول الله تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، وفي مثل قوله: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، إلى غير ذلك. نعم. نعم، كما هو في شأن التشريعات الوضعية، فإن مقصودها هو ضبط التعامل بين الناس وبين الأفراد، بل حاجة الإنسان إلى التشريع بذاته، فإن الإنسان إذا اختط لنفسه في شأنه الخاص فإنه لا يستطيع أن يصل إلى قدر من السعادة، فإن مقاصد التشريع في كتب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو ضبط العدل بين الناس في المعاملات، ولكن هناك مقصود أجل، وهو قيام النفس قياما صحيحا وتزكية النفس، ولذلك تجدون في آيات الرسل عليهم الصلاة والسلام أو مقاصد بعث الأنبياء أن الله يذكر مقام التزكية، أن الله يذكر مقام التزكية، كقول إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فالتزكية متعلقة بالذات بالفرد، وهذا من فروقات التشريع السماوي والتشريعات الوضعية والنظم الوضعية، أن النظم الوضعية المقصود بها في نظر أصحابها وتنظيم الحقوق بين الأفراد، أما الفرد ذاته فإنه لا يعطى منهج يسير عليه فيما يخص نفسه، بخلاف التشريع في كتب الأنبياء والشرائع السماوية فإنها تتضمن وجود النظام بين الأفراد، وتتضمن ما هو أجل من ذلك، وهو ما تحصل به سعادة الفرد، ما تحصل به سعادة الفرد، فإن الإنسان يعيش مع نفسه أكثر مما يعيش مع من؟ مع غيره، فإذا أعطيته ما يعيش به مع غيره من النظام بقي شأنه خاويا وشأنه فارغا، ومن هنا تجد أنه لما انفكت هذه النظم عن هذا المعنى أصبح الناس في مثل هذه النظم على أحد وجهين: من استهلك بعمل فتجد أنه يجد نفسه في هذا العمل فيجد سعادته في هذا العمل الوظيفي أو المادي، لأنه يقضي على سعادته بشيء يقنعه أنه لا يعيش في اتجاه غلط فهو يكسب من هذا العمل في آخر الشهر وما إلى ذلك، ومن تجد أنه لا يحصل على هذه الفرص في تلك الأنظمة غير المسلمة الفلسفية الوضعية تجد أنه يعيش فراغا مذهلا، بخلاف ما عند المسلمين ولله الحمد فإنهم بتشريع الله سبحانه وتعالى نظم التشريع حقوق الأفراد بعضهم مع بعض، و كذلك ما يتعلق بالفرد ذاته، فهذا من أخص الفروقات. نعم. يعني أن كثيرا من الأمور المتعلقة بالفرد نفسه أو بما هو من علاقات الأفراد بعضهم مع بعض هي من الأمور المستقرة المعلومة بالفطرة، كاتفاق بني آدم على أن الظلم مكروه وسيء، فهذا من أصول الفطرة المعروفة الثابتة وبأحكام العقل الضرورية، وكاتفاق الناس على أن الفرد بذاته بحاجة إلى الأكل والشرب، فهذه تجربة وسنة ضرورية في الناس وهي فطرة فيهم وهل مجرة. لكن يبقى أن هذه الحقوق المتعلقة بين الأفراد أو الحق الذي هو للإنسان نفسه ويكون به صلاحه وسعادته لا يمكن أن تدرك بهذا الالتماس من العقل، ومن هنا كان لابد من الشرائع، كان لابد من الشرائع. نعم. نعم، وهذا هو العدل في هذا المقام. إذا قيل هل هذا كله لا يعرف قبل الرسل، قيل بل منه ما يعرف بالعقل والفطرة ولكن منه ما لا يعرف إلا بالرسل. نعم. وهذا النزاع فيه مشهور بين المتكلمين، فتجد أن المعتزلة يغلون في إثبات التحسين والتقبيح العقليين، وتجد أن متكلمة الصفاتية كالأشعرية يغلون في نفي التحسين والتقبيح العقليين، ويذكر هذا في كتب الأصول يعني أصول الدين خلافا بين الأشعرية والمعتزلة، وتجد أنه يذكر في كتب أصول الفقه، وربما نسب في كتب أصول الفقه خلافا بين الحنفية والشافعية، مع أن حقيقته ليس خلافا بين أئمة الحنفية كأبي حنيفة وأبي يوسف وبين أئمة الشافعية كالشافعي والمزني، بل هو خلاف بين المتكلمين من الأحناف الذين انتسبوا لمذهب المعتزلة وبين المتكلمين من الشافعية المعروفين بمذهب أبي الحسن. نعم. وهذا هو التوسط، فإذا قيل هل العقل يحسن ويقبح، قيل من حيث الأصل الكلي فإن العقل له تحسين وله تقبيح، وأما من حيث التفصيل فإن العقل لا يمكن أن يعرف سائر التفاصيل فيما هو في حقيقته حسن أو فيما هو في حقيقته قبيح، فضلا عن أن يعرف العقل المآلات المتعلقة بعاقبة هذا وعاقبة هذا. نعم. يعني أراد المصنف أنه كما أن الصحيح الذي عليه أهل السنة في مقام العقل والمعرفة هل المعرفة تعرف بالعقل أو لا تعرف بالعقل، فمنهم من غلا في إثبات معرفة العقل ومنهم من غلا في النفي، والذي عليه أهل السنة والمحققون أن جمل المعرفة الكلية تعرف بإيش؟ بالعقل، وأما التفاصيل فإنه لا تعرف إلا بخبر الأنبياء، فالعقول لا تستقل بمعرفة تفاصيل المعرفة. وكذلك في التشريع والأمر والنهي، إذا قيل هل العقل يعرف به ما هو حسن أو ليس بحسن فيما يؤمر به أو ينهى عنه، قيل من حيث الجمل الكلية يعرف ذلك كمعرفة فضل العدل وبطلان الظلم وفساده وما إلى ذلك، وأما من حيث التفاصيل فإن هذا مثل القول في المعرفة، كما أن فتفاصيل المعرفة لا تعرف إلا بالشرع، فتفاصيل لا تعرف إلا بالنقل أي بالوحي، فتفاصيل التشريع والأمر والنهي وحسنها وقبح المنهي عنه لا يعرف تفصيله إلا بكتب الأنبياء. نعم. ولذلك القدر المجمل الكلي من تحسين العقل وتقبيحه لا يكفي لإثبات تشريع، لا يكفي حقيقته لإثبات التشريع. ولذلك قد يقول قائل: إذا بنى الآدميون على هذا القدر الكلي الذي أثبتناه أنهم يعرفونه بعقولهم وفطرتهم، نقول هذا إذا أرادوا تفصيله باضطراد يمكنهم أو لا يمكنهم؟ لا يمكنهم، لأن العلم الكلي يختلف عند العقلاء عن العلم المفصل الجزئي الذي يتعلق بأحد الجزئيات. ولذلك إذا أرادوا تطبيق هذا الكلي على الجزئيات المضطردة اختلفوا أو اتفقوا؟ اختلفوا ولا بد. ومن هنا امتنع أنه يمكن أحد من الناس أن يصطلحوا على تشريع صحيح، لأنهم سيختلفون عليه. ولذلك لما عصفت الفلسفات في العالم الغربي وانتهوا إلى مسائل التشريع الوضعية، مع ذلك بقوا أنهم لم يستطيعوا إيجاد أكثر من هذه النظرية التي سبقا قلنا إنها تلبي رغبة من 51%، لأنه لا يمكن أن يوجد تشريع بشري يلبي رغبة 100%. لماذا؟ لأن طبيعة العقول هنا ستختلف، وهذا قدر ضروري. فيستحيل أن يوجد في تاريخ البشرية أن عقول العالم وعقول مجتمع من المجتمعات اتفقت على سائر الجزئيات، بل هذا لابد يدخله قدر، لأن هذه تتعلق بمصالح وأذواق وأهواء وتأثيرات. فإذا لم يكن الأمر على تشريع يسلم العباد به لأنه دين يدينون الله به، عرفوا الحكمة أو لم يعرفوها، فإن أمورهم لا تستقيم. نعم. نعم، فعلق الله سبحانه وتعالى السعادة والفقه في شؤون الناس في حياتهم فضلا عن مآلهم، أنه حتى في الحياة علقت السعادة والانضباط بماذا؟ بالتشريع والوحي. ولذلك سماه الله نورا، وذكر ابن تيمية مثلا فقال: إن الوحي نور وإن العقل بصر. قال: فكل من كان أقوى عقلا هو بمنزلة من كان أحد إيش؟ بصرا، ومن نقص عقله فكمن غشى بصره وعشى بصره. ويقول: من كان علمه بالوحي أكثر بمنزلة من كان النور معه أكثر. يقول: فمعلوم أن كل من كان أحد بصرا وأقوى نورا دخل عليه إشكال أو لا يدخل عليه إشكال في الإبصار؟ لا يدخل عليه إشكال. يقول: وهذا مقام الراسخين الذين آتاهم الله حكمة وعقلا وآتاهم علما. يقول: وأما من نقص علمه بالوحي فهو حتى ولو كان بصره حديدا فإنه لا يستطيع أن يرى بهذا البصر كل شيء. يقول: فما بالك من آتاه الله عقلا ولكن لم يؤته نور الوحي؟ يقول: فهذا كحديد البصر في الظلام، فإنه والأعمى في الحقيقة سواء إلى حد ما، فإذا استحكم الظلام فإن البصر هنا مهما كان حديدا أي قويا فإنه لا يفيد صاحبه. فيقول إن العقل، وهذا مما يبين لك أنه يؤمن بمبدأ العقل أي بأثره، فيقول العقل لا بد منه لكنه بمنزلة العين الباصرة، والوحي بمنزلة النور والشعاع، فإذا اكتمل هذا مع هذا فهذا هو التمام. ولذلك أنتم تجدون أنه أحيانا قد بعض الناس يكثر البحث في العلم لكن طبيعة العقل الذي عنده عقل ضعيف في حمق أحيانا. ولذلك ترى من الوصية التي ينبغي أن تأخذ بفقه أنك لا تنظر إلى من تتلقى عنه إلى ما عنده من جمع العلم فقط، بل انظر إلى طبيعة العقل الذي آتاه الله إياه والحكمة التي أتيها، لأن بعض الناس ترى لولا هذا الجمع الذي جمعه من العلم كان ربما صار أمام الناس أحمق، ما يتعامل معه إلا قلة من العوام. هذا طبعا لا يقصد به فلان وفلان، هذا كلام منطقي كنظام للتعامل، فينبغي لطالب العلم أن يختار في تلقيه عمن آتاه الله علما بالوحي وآتاه الله حكمة وعقلا، لأن العقل والحكمة هي من أخص ما يتفاضل به الناس، من أخص ما يتفاضل به الناس. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ورب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فكما أنك تعنى بتفاضل من تأخذ عنه من جهة ما عنده من التحصيل العلمي، فينبغي أن تعنى بتفاضلهم في مسألة الحكمة، وهذه يتفاضل فيها الناس. نعم. غلطت، ولذلك إذا قرأت في كتب أصول الفقه فضلا عن كتب المتكلمين هذه المسألة وهي الخلاف التحسين والتقبيح، فإن كلا المذهبين المقولين ليس بصحيح، لا مذهب من أثبت التحسين على طريقة المعتزلة، ولا مذهب من نفاه على طريقة متكلمة الصفاتية، بل الصواب وسط بين هذا وهذا. نعم. ثم إن كلتا الطائفتين لما كانت تنكر أن يوصف الله بالمحبة والرضا والسخط والفرح ونحو ذلك مما جاءت به النصوص الإلهية ودلت عليه الشواهد العقلية، تنازعوا بعد اتفاقهم على أن الله لا يفعل ما هو منه قبيح. يعني لما كانت كلتا الطائفتين تنكر المحبة، فالمعتزلة التي تثبت التحسين والتقبيح تنكرها لأنهم ينكرون الصفات وقيام الصفات بالذات، وهؤلاء من متكلمة الصفاتية نفوها لأنهم لا يثبتون ما يتعلق بالقدرة والمشيئة، كما يقولون تنزيها للرب عن حلول الحوادث. نعم. هل ذلك ممتنع لذاته وأنه لا تتصور قدرته على ما هو قبيح، أو أنه سبحانه وتعالى منزه عن ذلك لا يفعله لمجرد القبح العقلي الذي أثبتوه على قولين، والقولان في الانحراف؟ وكلا القولين وكلا الفرضين وجه من الانحراف في القول في صفات الله وكماله. نعم. ولذلك كقاعدة ليس بالضرورة أن كل سؤال فرضه المتكلمون فأجابوا عنه بإثبات يلزم أن يكون الصواب بماذا؟ بالنفي، أو إذا أجابوا عنه بنفي يلزم أن يكون الصواب بماذا؟ بالإثبات. بل جمهور هذه الأسئلة المفروضة في مثل هذه المقامات لا يكون جوابها المحقق بإثبات مطلق ولا بنفي مطلق. نعم. والقولان في الانحراف من جنس القولين المتقدمين، أولئك لم يفرقوا في خلقه وأمره بين الهدى والضلال والطاعة والمعصية والأبرار والفجار وأهل الجنة وأهل النار والرحمة والعذاب، فلا جعلوه محمودا على ما يفعله من العدل أو تركه من الظلم، ولا ما فعله من الإحسان والنعمة أو تركه من العذاب والنقمة. والآخرون نزهوه بناء على القبح العقلي الذي أثبتوه ولا حقيقة له، وسووه بخلقه فيما يحسن ويقبح، وشبهوه بعباده فيما يأمر به وينهى عنه. هذا بيان للغلط عند هؤلاء وهؤلاء. فمن نظر إلى القدر فقط وعظم الفناء في توحيد الربوبية ووقف عند الحقيقة الكونية لم يميز بين العلم والجهل والصدق والكذب والبر والفجور والعدل والظلم والطاعة والمعصية والهدى والضلال والرشد والغي وأولياء الله وأعدائه وأهل الجنة وأهل النار. وهؤلاء لأنه شهد الحقيقة الكونية القدرية ولم يشهد الحقيقة الشرعية. نعم. وهؤلاء مع أنهم مخالفون بالضرورة لكتب الله ودينه وشرائعه، فهم مخالفون أيضا لضرورة الحس والذوق وضرورة العقل والقياس، فإن أحدهم لا بد أن يلتذ بشيء ويتألم بشيء فيميز بين ما يؤكل ويشرب وما لا يؤكل ولا يشرب. وكذلك في الأفعال التي تكون على التشريع، فإنه إذا لم يميز بين الحسنة والسيئة ولم يستحسن الحسنة ويستقبح السيئة فهذا مخالف للعقل، فإن العقل والفطرة تقود إلى أن ما كان حسنا فإن ما قابله يكون سيئا. وما كان سيئا فإن ما قبله يكون حسنا وهلم جرا. نعم. وبين ما يؤذيه من الحر والبرد وما ليس كذلك. وهذا التمييز بين ما ينفعه ويضره هو الحقيقة الشرعية الدينية. ومن ظن أن البشر ينتهي إلى حد يستوي عنده الأمران دائما فقد افترى وخالف ضرورة الحس. ولكن يعني من زعم أن مقام التحقيق الديني كما يوجد عند الغلاة من الصوفية أنه لا يستحسن الحسنة ولا يستقبح السيئة ويستوي عنده الأمران فهذا لا شك أنه مخالف لضرورة العقل والشرع. نعم. ولكن قد يعرض للإنسان بعض الأوقات عارض كالسكر والإغماء ونحو ذلك مما يشغله عن الإحساس ببعض الأمور. فأما أن يسقط إحساسه بالكلية مع وجود الحياة فيه فهذا ممتنع. فإن النائم لم يسقط إحساس نفسه بل يرى في منامه ما يسره تارة وما يسوءه أخرى. فالأحوال التي يعبر عنها بالاصطلام والفناء والسكر ونحو ذلك هذه الأحوال أو المصطلحات من مصطلحات التصوف، الاصطلام والفناء والسكر، ويعبر عنها بقدر من الأحوال التي تقع بها مفارقة للشاهد، تقع بها مفارقة للشاهد فيتصرف صاحبها بما يخالف النظم المعروفة في الشاهد فيصدر عنه من الكلام أو من المقال أو من الأحوال ما ينافي العقل والتدبير، ويسمى هذا اصطلاما أو فناء أو سكرا في الحقيقة. وكل هذا من المصطلحات والمعاني المبتدعة. أما ما معنى أو التفسير المفصل لهذه الكلمات، ما الاصطلام كتفسير معين، ما الفناء كتفسير معين إلى آخره، فأقول إن جمهور مصطلحات، انتبهوا لهذا، جمهور مصطلحات التصوف المولدة كمصطلح الفناء، الاصطلام، الوجد، الذوق، البقاء، الجمع، الفرق، الكشف، هذه المصطلحات المولدة هي مصطلحات رمزية، هي مصطلحات رمزية، وتختلف طبقات الصوفية في تفسيرها. فالفناء مثلا كما سيذكر المصنف لاحقا مقتصدتهم يذكرون لفظ الفناء ويريدون به فناء عن إرادة ما سوى الله، وهذا فناء المخلصين وإن كان اللفظ محدث أو محدثا. وقد يراد بالفناء الفناء عن شهود السوى، وهذا بدعة لكنه ليس بدرجة البدعة الغالية بعده. وقد يراد بالفناء الفناء عن وجود السوى كما هي طريقتها الوحدة الوجود. ما النتيجة؟ النتيجة أن هذه المصطلحات التي استعملها المتصوفة مصطلحات رمزية مولدة، المدرك في العلم لا يفسرها تفسيرا واحدا كما يقع أحيانا في بعض البحوث، فتجد أنه يقول الفناء هو كذا، انظر التعريفات للجرجاني مثلا أو انظر كتاب كذا، لا، بحسب ماذا؟ بحسب المستعمل. إن كان المستعمل من المقتصدة كما يسميهم ابن تيمية من مقتصدة الصوفية فلهم إيش؟ تفسير. وإن كان الاستعمال ممن فوقهم فله تفسير، وإن كان الاستعمال من الغالية فلهم تفسير، مع أن المصطلحات هذه أكثرها متداولة عند الجميع، أكثرها متداولة عند الجميع. هناك مصطلحات مخصوصة ببعض الطبقات، هذا باب آخر، لكن أقصد المصطلحات الشائعة عند كل الطبقات، لأن ابن تيمية يقول أن الصوفية ثلاث طبقات: مقتصدة وفوقهم وغلاة، وجمهورهم يستعملون هذه أو جمهور هذه المصطلحات، ومن هنا لا يصح أن تعرف بتعريف معين. نعم. فالأحوال التي يعبر عنها بالاصطلام والفناء والسكر ونحو ذلك إنما تتضمن عدم الإحساس ببعض الأشياء دون بعض، هذا التفسير الكلي أو المجمل، وهذا هو الممكن. أما التفسير المعين فإنه بحسب السياق ومن تكلم بالسياق بحسب طبقته في التصوف. نعم. فهي مع نقص صاحبها لضعف تمييزه لا تنتهي إلى حد يسقط فيه التمييز مطلقا. ومن نفى التمييز في هذا المقام مطلقا وعظم هذا المقام فقد غلط في الحقيقة الكونية والدينية قدرا وشرعا. يعني من زعم أن مقام الولاية العالي أو مقام العارف